عمر بن عبد العزيز مر برجل نائم في المسجد فعثر به في الليل الظلام ماشي، فهذا النائم كان غاضبا يقول لعمر بن عبد العزيز وهو لا يعرفه، يقول مجنون انت، انت مجنون؟ فقال عمر لا. فهم الحرس ان يبطشوا بهذا الذي سب الخليفه، فقال دعوه انما سالني امجنون، فقلت له سؤال وجواب. وهكذا تكون مقابله السيئه بالحسنه من الاشياء التي تمتص غضب الناس، والحلم والتوسع وسعه الصدر مما يجعل الناس يحبون الشرطي وليس ينفرون منه ولا ياخذون عنه فكره سيئه. وان قضيه الغضب التي تحدث كثيرا ربما تؤدي الى عواقب غير محموده، بل هو كذلك في الغالب. وصيانه اللسان، فاللعن مثلا على سبيل المثال من الكبائر، لان اللعنه اذا خرجت من اللسان وصعدت الى السماء فسد ابواب السماء فتنزل الى الارض فتذهب يمينا تذهب شمالا، فان وجدت مساغا يعني واحد استحق اللعنه سقطت عليه والا رجعت على من تلفظ بها. وهكذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المستبان على ما قال فعلى الباغي ما لم يعتدي المظلوم. اذا بدا بالسب فاثم عليه، اذا كان الذي سب وظلم رد بازيد فيكون عليه الاثم ايضا. وان قضيه الغضب التي تحدث كثيرا ربما تؤدي الى عواقب غير محموده، بل هو كذلك في الغالب. وصيانه اللسان، فاللعن مثلا على سبيل المثال من الكبائر، لان اللعنه اذا خرجت من اللسان وصعدت الى السماء فسد ابواب السماء فتنزل الى الارض فتذهب يمينا تذهب شمالا، فان وجدت مساغا يعني واحد استحق اللعنه سقطت عليه والا رجعت على من تلفظ بها. وهكذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المستبان على ما قال فعلى الباغي ما لم يعتدي المظلوم. اذا بدا بالسب فالاثم عليه، اذا كان الذي سب وظلم رد بازيد فيكون عليه الاثم ايضا. نريد ان نكون رجال الشرطه على المستوى من عفه اللسان وبعيدين عن الفحش والبذاءه والسخريه والاستهزاء. فالفكر مثلا هذا هندي بعد تقطع اشاره، طيب يا اخي انت كل يعني قطع فلان هندي ولا عجمي ولا عربي، طيب يعني الذنب واحد، يعني ما معنى ان يسخر من هذا ويستهزا به لانه يعني كانه لو كان شخصا اخر كان يجوز له مثلا ذلك في نظره. ولا شك ان من اهم الاخلاق التي ينبغي ان يتمتع بها رجل الشرطه الشجاعه، لان هناك مواقف كثيره تحتاج الى تدخل، مواقف كثيره تحتاج الى قوه بدن، الى قوه اعصاب، تحتاج الى جراه، تحتاج الى في اقتحام، في هجوم، في انقاذ، في منع مجرم. وهذه الشجاعة خلق عظيم بخلاف الجبن. بعض الناس يقول يعني يقولون 50 مرة جبان ولا يقول واحد الله يرحمه، يعني يقصد أنه لو يتهموني أني جبان ولا أني أموت. وهنا لابد أن نبين أن الذي يموت في سبيل المسلمين في سبيل الله لأجل حفظ المسلمين أنه شهيد. الآن لو في عصابة مخدرات أو عصابة أو مجرم مثلا، وشرطي يطارد قاتلا مهرب مخدرات، يطارد سارقا، يطارد عصابة، أي عملية عمليات مطاردة لمجرم، مجرم يعتدي على المسلمين، إذا قتل الشرطي أثناء المطاردة مثلا أو أثناء الاقتحام على ناس من المجرمين، فإن هذا الشرطي إذا حسنت نيته أنه هو اقتحم مو فقط تنفيذا للأوامر، اقتحم لأجل القضاء على هذا المجرم أو سوقه للقضاء والعدالة الإسلامية وكبت شره وتفريق العصابة وإزالة المنكر، فإنه يكون شهيدا في سبيل الله لا شك. قتله مجرم، فماذا يكون المقتول إذا قصد وجه الله؟ لا بد أنه شهيد في سبيل الله ما دامت خلصت نيته. ولذلك أرى بأن يذكر دائما يعني تذكر الاقتحام، من يتولى عمليات الاقتحام لسلامة النية، لأنه معرض يعني بين الموت، معرض للموت،